هلم الهدوم والهموم واللعب وصورة حبيبتي اللي بين الكتب، وهكتب لصاحبي اللي سافر جواب، هقوله ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. مسافر وفاكر هتفتح حينك وتاخد صحابك وحلمك معاك، مامتك واختك خالتك وقطك، هينفع تسيب اللي حبك وراك. هسافر واجرب، بتكتب بتهرب، ما يمكن هتضرب، ما تسأل مجرب. انا جبت اخري يا واد لسه بدري، ما توجعش راسي وليه تبادي. وايه اللي فيها ده؟ فيها وفيها بطالة ومشاكل، ده بجني بتاكل. وفكرك هينفع ده؟ ينفع وينفع. انا نفسي تسمع ولا نفسي ترجع، ده فيكي يا بلدي اللي مش عند حد، ده فاوست عيلة ومشان بجد. هتتعب تلاقي اللي ياخدك في حضن، ده فيكي الطيابة اللي فوق كل حد. وفي الداني تسمع بناسك وأهلك، وحقك عليا أرد الجنيه.